بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الياقوت والمرجان في تفسير سورة الرحمن في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تعميم لا مخصص له، إطلاق لا مقيد له. كل من عليها فان، كل من على الأرض، كل من على وجه البسيطة فان، وأن إلى ربك الرجعى. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما على آلة حدباء محمول. وكل حي سوى القهار خالقنا لا بد يوما عن الأحباب مفصول. ثم ماذا؟ ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان الشعبي يقول: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيخبر الله جل جلاله عن فناء جميع خلقه، أهل السماوات وأهل الأرض، وأن الباقي هو وجه الله جل جلاله وحده، يوم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لو قابلت بين الآيات الماضية وبين هذه الآية، الآيات الماضية تستعرض صفحة الكون، البحار، اللؤلؤ والمرجان والجوار، المنشآت في البحر كالأعلام وكذا وكذا، ثم تأتي إلى هذه الصفحة وقد طويت صفحة الحياة والأحياء، وتوارت أشباح الخلائق جميعا، وفرغ المجال من كل حي، وتجلى وجه الكريم الباقي. المتفرد بالبقاء والكبرياء، سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، سبحان من قهر العباد بالموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. والتعبير بالوجه هنا عن الذات، لأن هذا هو المتبادر عندما تسمع إلا وجهه، أي إلا ذاته سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فتزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبيت إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أجل، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقزاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. فقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. بين عيني كل حي علم الموت يلوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبني الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح. رحنا في الوشي وأصبحنا عليهن المسوح، كلنا الطاح من الدهر له يوما نطوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. لما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض جميعا في الفناء، وأنهم يصيرون إلى الدار الآخرة، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بعدله وفضله، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فوجه النعمة في الموت فناء، التسوية بين الخلق في الموت، ومع الموت تستوي الأقدام، وأن الموت سبب في الانتقال إلى دار الجزاء والثواب، فسبب لبعثهم للنشأة الأخرى يظهر فيها المحق من المبطل، وينقلب الأول بالثواب ويبوء الآخر بالعقاب، فذلك من أعظم النعم. ولهذا قال بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. نؤكد أن أهل السنة فسروا الوجه بالذات، لأن هذا هو المتبادر في هذه الآية. هذا لا ينفي أن لله وجها على نحو يليق بذاته المقدسة، لكن نفرق بين المعنى الإفرادي لللفظ والمعنى التركيبي للجملة. ويبقى وجه ربك، المعنى الكامل للجملة، يبقى الله جل جلاله المتبادر عندما تسمع هذه الكلمة أن الحديث عن ذات الله سبحانه. التأويل المذموم صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر، وهنا الظاهر المتبادر الذات، وأن الحديث عن ذات الله سبحانه، إذ ليس للوجه خصوص في البقاء دون الذات، كما أنه يلزم من بقاء الصفة بقاء الذات. وكلمة ينقلها القاسمي في محاسن التأويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله، وبالتأويل الجاري على نهج السبيل، ولم يوجد في كلام أحد منا أن لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند كل لسان، لكننا ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. من معاني ذو الجلال والإكرام أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. من معانيها كذلك أن يكون أحد الأمرين مضافا إلى الله تعالى والآخر مضافا إلى الخلق. ذو الجلال بالنسبة لله سبحانه هذا مضاف إلى الله، والإكرام أن الله سبحانه وتعالى يكرم عبده الطائع المخبت المستقيم المنيب، فتكون الآية على وزان قول الله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن يتقى من العبد وأهل لأن يغفر له الرب جل جلاله، فأحدهما من جانب العبد والآخر من جانب الرب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول ما قالته الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ثم قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إخبار عن غناه عن من سواه، وافتقار ما سواه ومن سواه إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يسألونه كل يوم بلسان الحال أو بلسان المقال، وهو كل يوم في شأن جل جلاله. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في تفسير هذه الآية: من شأنه أن يجيب داعيا، وأن يعطي سائلا، وأن يفك عانيا، وأن يشفي سقيما. وكان مجاهد يقول: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا، ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقتادة يقول: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي ميتا ويميت حيا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. لا إله إلا أنت، يغفر ذنب، يفرج كرب، يرفع قوما، يضع آخرين، سبحانه ثم سبحانا يليق به. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول ما قالته الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. سنفرغ لكم أيها الثقلان. تهديد ووعيد من الله لعباده، كقول القائل لمن يتهدده: سأتفرغ لك، وهو ليس مشغول ولا يشغله شغل عن شغل جل جلاله، لا يشغله شأن عن شأن جل جلاله، وإنما هو جرى على وفاق كلام العربي في الوعيد والتهديد: سنفرغ لكم أيها الثقلان، كقول القائل لمن يتهدده ويتوعده ولا شغل يشغله عن عقابه: لأتفرغن لك، سأتفرغ لك، أي سأجد في أمرك وعقابك. وقد يقول القائل للذي لا شغل له: لقد فرغتني، فرغتني شتمي، أي أخذت فيه وأقبلت عليه. سنفرغ لكم، سنحاسبكم، ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجن، فنعاقب أهل المعاصي ونثيب أهل الطاعة. الله جل جلاله يقينا لا يجعله شأن عن شأن، كما أنه يحاسب الناس يوم القيامة في ساعة واحدة، وكما أن كل منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه، وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره. كما قال أبو رزي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به كما يخلو أحدكم إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال: يا رسول الله، كيف ونحن جميع وهو واحد؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هو القمر كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. قال غير لابن عباس: كيف يحاسب الله جميعا عباده في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم جميعا في ساعة واحدة. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كم من ملايين الناس يقرؤون الفاتحة في لحظة واحدة، وهذا الحوار بينه وبين ربي عز وجل جاري، ولا يشغله حديثه مع مصلي عن مصلي آخر. ما يقولهمش طبوري يخلص كلام بعد يدخل الثاني، يكلمهم جميعا في ساعة واحدة، كما يرزقهم جميعا في ساعة واحدة، كما يحاسبهم جميعا في ساعة واحدة. لا يشغله سمع عن سمع، لا تغلطه المسائل، لا يتبرم بإلحاح الملحين. هو الذي خلق هذا كله، وهو الذي يرزق هذا كله، وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من أجزاء البدن بحسبه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.